السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، واجعلنا الله وإياكم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جعلني الله وإياكم ممن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. ما زال حديثنا عن البيت الميمون المبارك وعن ياقوتة هذا البيت الميمون فاطمة رضي الله عنها. تكلمنا عن أواخر الصفحات التي طويت من بقايا خديجة، وتكلمنا عن بعض الأمور التي تسببت في حزن فاطمة من فقد وغيره رضي الله عنها. فاطمة كان ليها مكانة عالية جدا عند أبيها، وتكلمنا في الموضوع ده كتير. من الملامح الرائعة اللي تبين هذه المكانة هو موقف، هذا الموقف يبين لنا قد إيه إن فاطمة رضي الله عنها كانت مهرولة مسارعة لرضا ربها رضي الله عنها. يقول رب جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عبادات فاطمة رضي الله عنها من صلاة وصيام وتهجد ونوافل وأذكار ليست كثيرة وليست حاضرة عندنا، ولم ينقل لنا في الآثار كثير عن هذا الأمر، لكن أحيانا في ملامح إن وجدتها في امرأة أو وجدتها في شخص تعلم أن هذا الملمح يكفيك إنك تعرف باقي شخصيته. منها مسألة الهرولة في ميدان السمع والطاعة، هذه الهرولة دالة على ما بطن وخفي من أمرها، وإن يدل إن لها كان قدم صدق راسخ في التبتل والتفكر والعبادة. يكفي الحديث اللي احنا حكيناه لما ابن عمر بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل، وقلما كان يدخل إلا بدأ بها. وده ملمح مهم قوي إنه تدركوا قد إيه إن الأمر ده ليس يسيرا على لا النبي ولا علي ولا فاطمة رضي الله عنها. كان النبي قلما كان يدخل إلا بدأ بها، يعني لا يدخل المدينة ولا يمر على بيت فاطمة إلا ويدخل عليها. فجاء علي فرآها مهتمة مهمومة. يا كتير ما احنا محتاجين اللي احنا نقول آن الأوان ان تكون همومنا أخروية. آن الأوان لما نقول لك اكتبي همك وانت اكتب همومك، إلا ان الهموم مش كلها ان الولد جايب 88 وهيدخل كلية ايه، ان بنتي تأخرت في الزواج، ان هم اللي انا اخد درجة معينة في الوظيفة، هم ان الشقة تكون ملك، هم ان زوجي يطلقني، هم ان اولادي يسمعوا الكلام، هم ان انا ارزق اولاد، هم ان، وهكذا. نيجي نفتش تاني تقول لك لا هي دي همومي بس. انت مالكيش هموم اخروية؟ انت ما لكش هموم خالص للاخرة؟ دايما كل اللي شغلك امور دنيوية فقط، امور هتنتهي مع خروج روحك، لان كل الامور دي هتنتهي مع الموت، صح؟ ابنك اللي انت قلقان عليه، الولد اللي جايب 76 ده، وانت قلقان جدا ومتضايق جدا، وهيدخل كلية ايه لو مات دلوقتي؟ ربنا يرزق شباب المسلمين طول العمر في طاعته. لو مات الولد ده انتهت المشكلة والهم اللي انت مهموم بيه، صح؟ فكل هم ينتهي بطلوع الروح لا ينبغي ان يشغلك كثيرا. كل هم ينتهي بطلوع روحك لا ينبغي ان يشغلك كثيرا. هم ان انت متأخرة في الزواج، ده هم، هم، بس ما ينفعش يشغلك ليل نهار ومسيطر عليك ليه، لانه هينتهي مع ايه؟ مع خروج روحك. واول ما هتموتي دي ما عادتش مشكله خلاص. امال ايه المشكله؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يا ترى قبري هيكون فيه امان من عذاب القبر؟ كنت مهتمه جدا بالموضوع ده، وكنت مركزه في المنجيات، كنت مركزه في الحاجات التامينات اللي هتامن قبري ويوم القيامه، كنت مشغوله بالحساب هيعدي ولا مش هيعدي، بالميزان هيتقل ولا مش هيتقل، بالصراط هجري فيه بسرعه ولا لا، بمنزلتي في الجنه اقرا وارتقي فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها، كنت مشغول بالظل يوم القيامه، البقره وآل عمران هيحموني وهيساعدوني، كنت مشغول ان انا يوم القيامه هكون بين رميساء وعائشه وفاطمه واسيه رضي الله عنهن، اين همك؟ فان الاوان، آن الأوان إن تكون همومنا هموم أخروية. ولو حصل والله أتتك الدنيا وهي راغمة، أتتك الدنيا من غصب عنها، مش أتتك رزقك، لا أتتك الدنيا، الدنيا كلها، مكانة قلبية، مكانة اجتماعية، مكانة نفسية، صلاح ذات البال، هدوء بال، رضا، انشرح صدر، حاجة متعة، أتتك الدنيا. فالمهم علي رضي الله عنه لما دخل على فاطمة فرآها مهتمة فقال مالك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي دي لفظ يخطف قلبك، تقول له جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها، اشتد عليها، انظروا اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت على بابها سترا موشيا، قلنا يعني مزين يعني مزخرف، وما أنا والدنيا وما أنا والرقم، والرقم ده اللي هو النقش اللي بيكون في الستائر يعني. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به ليأمرني فيه بما يشاء. واخدين بالكم هنا قل لرسول الله، ومرة إن قريش تزعم أنك لا تغضب لبناتك، شوفوا الفرق، أحيانا تخاطبه هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أنت محتاج أنك ترقي نفسك وتستعيذ من الشيطان الرجيم حتى تنغسل بأنوار الوحي وتنغسل بشهد هذا البيت الميمون، لازم عشان ترتوي من هذا الشراب حلو المذاق انت محتاج تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان احنا ما بنيجي نقرأ للقرآن الشيطان سيشوش عليك ويجيش كل ما لديه حتى يشوش ويصرفك عن هذا النعيم وعن هذا النور الممتد الذي سينعش روحك وقلبك وعقلك. فأمرك الله بالاستعاذة، أن تستعيذ بالملك سبحانه وتعالى من هذا الرجيم الذي سيشتعل بكل ما أوتي حتى يصرف عنك هذه الأنوار. وانت بتسمع وانت بتقرأ عن هذه البيوت التي ينبغي أن نتأسى بها وتلك الشخصيات التي هي النجوم الساطعة والكواكب النيرة، لابد أن تستعيذ بالله حتى لا يشوش عليك، وأن تفهم هذه التصرفات، لأن كتير جدا ممكن يستغرب ليه، لأن بيته كله نقوشات، بيته كله قاعد ما ليظبط، العتبة هتكون إزاي؟ أنت بتبدأ بالعتبة الله عليك، فده بيتكلم على العتبة، فتح الباب وهنفتح إزاي، وهنحط الليد فين، وهنعمل مش عارف ايه، ومفتاح النور، لا المفتاح ده لازم يبقى كذا، والمفتاح ده يبقى كذا، والتكييفات لازم تبقى انواع معينه، والتلاجات لازم التلاجه تبقى نوع معين، والغسالات لازم تبقى نوع معين، والسخان لازم هيكون كم لتر، ومش عارف ايه، ويا لا حول ولا قوه الا بالله. بنيجي نقول في الاخر خالص الدنيا ليست في قلبي، امال الدنيا فين؟ الدنيا في بطنك، الدنيا في كل ذره في جسمك. يا خوفي لا تقابل ربنا وانت فاكر ايه الفكرة دي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة رضي الله عنهم في يوم من الأيام، وإذ النبي صلى الله عليه وسلم يفجأهم بكلمة، هذه الكلمة كأنها أنعشت روحهم وشوشت على كل معنى زائل فأزالته من قلوبهم لما قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا. بالله عليكم مين فينا عنده النفسية ديت؟ لا يخشى على نفسه الفقر ولكن يخشى أن تفتح عليه الدنيا. جملة اعتراضية. ليس معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفقر ممدوح وأن طلب الفقر يثنى على طالبه، لا يا جماعة، ليس هذا المعنى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ما تخافوش من الفقر زي ما تخاف من انفتاح الدنيا عليك. وده اللي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فهموه لما تلاقي واحد منهم قاعد طول الليل قلقان وزوجته بتقول له مالك، يقول لها فتحت علي الدنيا ولا أدري ماذا أفعل بها. واخدين بالكم؟ ابدأ بقى انت شوش على نفسك واضحك على نفسك وتعمل ايه. طب يا شيخ، ما هو سيدنا سليمان كان غني وسيدنا ابو بكر كان غني وعبد الرحمن بن عوف كان غني، وبعدين الغني الشاكر يا شيخ، وبعدين واما بنعمة ربك فحدث، وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين. عندي اجابات اجاوبك لمدة سنة على الكلام ده، بس انا هسيبك شوية عشان تستنشق العبير اللي انا بتكلم فيه. لما تفهمه كويس وتسمعوا بأذن واعية هتفهم لوحدك، ولو ما فهمتش إن شاء الله هنفهمك في وقت تاني. بس أنا عاوزك تسمع وتستمتع، تستمتع بالكلام اللي احنا بنقوله في هذه البيوت المطهرة النقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث منه ما حدث قال علي رضي الله عنه، طبعا أنا ما بقول مش هجاوبك دلوقتي لأن أنا أجاوبت كتير على الكلام ده، والمتابع للقاءات عارف أن أنا قلت التفاصيل دي كلها كتير قوي، لكن أقول لكم ملمح واحد بس يكفيك أنك تقدر تواجه به نفسك. عبد الرحمن بن عوف الغني وأبو بكر الصديق الغني وعثمان بن عفان الغني، كل هؤلاء الأغنياء الأتقياء رقم واحد ما تركوا مشهد لخدمة الإسلام إلا وكانوا فيه. اثنين، هؤلاء سلطوا على هلكة مالهم في الحق. يعني مش أبو بكر كان كل يوم بيجيب جمل جديد وقاعد يلمع في الفرس وقاعد يجيب له أكل مش عارف من حضرموت، وقاعد يعني من اليمن يعني، وقاعد يجيب له مش عارف إيه من الشام، وقاعد يبني بيت لعائشة وبيتين لأسماء، منهم بيت في الطائف عشان في اللي يبقى يطلعوا في الصيف كده يتفسحوا، وقاعد وبتاع. وتيجي ابو بكر مش بنشوفك ليه في المجالس؟ ما عندي بس الضيعه بتاعتي موجوده في اليمن بتابعها، والمزرعه السعيده في اواخر تبوك عاوز اشوفها ايه الاخبار فيها. واخدين بالكم؟ ما كانش ده ابو بكر الصديق. ما تخلف عن مشهد في الهجره تلاقيه، وايه وتلاقيه مش بجسمه بس، ده ضمبي وبيته كله ومضحي بالمال ومنفق ماله مرة واثنين وتلاتة. عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف على طول في الغزوات، تلاقيهم في الغزوات موجودين، ويبكي عبد الرحمن بن عوف وهو بيأكل مع زوجته. ليه؟ في يوم من الأيام صايم وزوجته تجيب له أكل فيه كده أصناف من الطعام، فيبكي بقى. بتبكي ليه؟ يقول لها أدرك مصعب بن عمير رضي الله عنه غادر الحياة، ولقد رأيته وهو يدفن عليه ثوب، إن غطي رأسه بدت قدماه وإن غطيت قدماه بدت رأسه. فبكى وترك الطعام. على هو ده اللي شاغلهم، هو ده هم الهم اللي عليه هموم ابن عوف. واخدين بالكم؟ فلما تقولي ان دول اغنياء، حد بقى يعني افهم السكة كلها. اسمه الغني الشاكر، واعلى شكر ان تسلط على هلكة هذا المال طبقا ووفقا لمراد المنعم. المنعم لما اداك المال ده عشان ايه؟ اولادي يخشوا كليات خاصه وبناتي مدارس خاصه ونجيب لهم عربيات وموبايلات خاصه ويسافروا لحالات خاصه، وبرضه ما فيش مشاكل يعني كده كل 5 6 7 8 9 10 شهور هنطلع كده ايه 10,000 جنيه. 10,000 جنيه اللي هي مصاريف بنته في ترم واحد بس، ايه مصاريف طرف. ويجي يقول لك انا الحمد لله مركزين جدا في اخرتنا. سمعك يا اللي بتقول مش كل ده برضه هناخد عليه أجر؟ هتاخد عليه أجر. لكن ارجع بقى لحديث بقيت كلها وذهب كتفها. النبي أعد الشيء اللي هو كله هو وعائشة ذهبا، والشيء اللي أنفقه وتركه بقيا. فهل بقى أنت برضو بتقول ذهب كل ما أكله أنا وأهلي؟ هتاخد عليه أجر، المباحات بتاعتك بتاخد عليها أجر، لكن أجر اللي أنت بتاخده فيما يتعلق بالآخرة مختلف تماما تماما تماما. مشكلتنا اللي احنا كبرنا قوي الضرورات. يعني ابني النهاردة عاوز ايفون 15، ده من الضرورات صح؟ فلازم اجيب له 54 و55 الف لازم اصرف عليه، ليه؟ من دي ده من ضرورات الحياة. وبعدين فيجي في يوم من الايام حد يعدي عليه يقول له الاجازة دي كلها كان سهل جدا جدا انك تنفق مال كتير، ويبقى في معلمين قرآن يعلموا اهل الحي، في تعمل معسكرات للشباب اللي في ثانوي وازاي يتعافوا من كذا، او حاجات عن الصلاة وكده، وما انفقتش يعني اي حاجة في الموضوع ده، يقولك والله علي حاجات كتير جدا وتكلفات، اقسم بالله قسط الجامعة والله العظيم، والله شوف طالعين الساحل اقسم بالله اخترنا ايه، اخترنا شوف والله اخترنا مكان يدوبه على قدنا عشان المصاريف وبتاع، والولد لسه جايب له موبايل بتاع، والله ضرورة الحياة صعبة خالص خالص خالص. تتخيل الكهرباء دافع فيها 7000 جنيه، انت تتخيل ان انت عندك كهرباء بتشغلها صرفت فيها كده، انت متخيل ان انت في التحسينات ولا في الضرورات؟ قاعدين نكلف انفسنا ونحط علينا ضرورات حياة ونيجي نقول ضرورات. عموما لا تنشغل بكلامي واعتبر انك ما سمعت شيئا. اهم حاجة لما تكون داخل قبرك جهز نفسك لو اتسألت على كل النعيم ده، واتسألت عن مالك من اين وفي اين، من أين اكتسبته وفيما أنفقت. جاهز جدا الأجوبة وجاهز جواب على الأسئلة دي، عشان السؤالين دول يا نجم هتتسأل عنهم. خلاص سيبك مني أنا بقى، نرجع لفاطمة رضي الله عنها. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به ليأمرني فيه بما يشاء. قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان، فلترسل به إلى بني فلان. يا الله، أهل بيت بهم حاجة، ده معناها إيه؟ ده معناه إن هو حلال عند النبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار لعلي وفاطمة ما اختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم. ده حديث جليل القدر، اشتد عليها مجرد الترك النبوي وإنها تلبست بهم لانصراف النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليها جدا هذا الهم، وإن هي إزاي تترك هذا الهم. من هرولة فاطمة رضي الله عنها في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم عملت إيه؟ رضي الله عنها تخلت جدا عن هذا الأمر، وأخذت بمعالي الأخلاق المفارقة لما عليها المتعلقين بحطام الدنيا. كتير مننا طبعا مش منكم متعلق بحطام الدنيا، فما يقدرش يستوعب مثل هذه الأمور التي تحكيها فاطمة رضي الله عنها. فلما علمت الأمر، انتم متخيلين هي ما ناقشت ولا تعللت، رغم ان الأنثى جبلت على حب التزين والتزيد فيه، مش رح بقى معيطة ومحدش حاسس بيا ومحدش مهتم بيا، انا اللي حصل لي والبتاع والقصه والبتاع، وانا في مكه وامي ماتت واخواتي ماتوا ومحدش حاسس بيا، وجدي اللي كان بيحمينا وكان برضو ومات، والكفار بهدلونا واحنا في مكه، انا ما شفتش يوم حلو في سعادتي، ويوم ما اتجوزت برضو اتجوزت على قدي، ده كان علي ما كانش معاه مهر الا الدرع الحطاميه، والفرح برضو كان بسيط خالص، وتروح معيطة. لا يا جماعة، رغم ان هي جبلت على ذلك وما قالتش بقى ايه لم افعل حراما يا رسول الله ولا ركبت مخالفة انا ما عملتش حاجة غلط، بل ازعنت ازعان المحب الصائم عن حطام الدنيا، وهرولت الى طاعته صلى الله عليه وسلم، وجعلت الامر كله له. يا الله، هو ده الهم المقعد رضي الله عنه، الهم المقعد اللي أقعدها، إن هي كانت خايفة جدا على هم النبي صلى الله عليه وسلم. فده ملمح، كان الملمح ده بدأت بيه عشان أدخل على المشهد الثاني اللي بيأكد جدا هرولة فاطمة دائما في محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، انها كانت دايما تشوف ايه اللي بيحبه وانا اعمله رضي الله عنه. ذات يوم اراد نسوة النبي صلى الله عليه وسلم ان يكلمنا النبي في امر الهدايا التي تصل النبي وهو في بيت عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها كان النبي يحبها حب اعلى من غيرها، وهذا ليس فيه شيء، لأن العدل المراد في الأمور الظاهرة وليس في الأمور الباطنة. واحد متزوج أكثر من زوجة، قلبه يميل إلى إحداهن أكثر من غيرهن، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء إلا إذا كان هذا الميل أثر في القسمة في الظاهر، بقى بيبات عند دية أكثر وبينفق على دي أكثر و ما بيروحش للتقوى، هنا يبقى في مشكلة بقى فين؟ في العدل الظاهر. أما العدل الباطن لا يقدر عليه الإنسان، فهو يملك سلوكه الظاهر لا يملك مشاعره، محدش بيملك المشاعر. في بعض الناس يقولك أنا بحب أبي أكثر من أمي، أو العكس، بحب أختي الكبيرة أكثر من إيه؟ من أخويا، بحب أختي الصغيرة أكثر من أختي الكبيرة، دي مشاعر مش بيدينا. خلاص، هذه الأمور ليست يلام فيها العبد. المهم، هذا الحب برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الحب النبي لا يحب لمجرد دنيا، وده ملمح مهم جدا، يعني مش مجرد بس عشان هي دنيا وخلاص أنا بحبه خلاص، لا، هذا الحب هيشير له النبي صلى الله عليه وسلم أن له سبب سماوي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. زي ما أنت ممكن تحب أن الأخ فلان أكثر لقربه من الله واهتمامه بالقرآن واهتمامه بالبر والصلة وحسن الجوار، معاني معينة كده تخليك مختلف تماما. فكان الصحابة رضي الله عنهم عارفين كده، فكانوا يتحينون يشوفوا اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه عند عائشة ويبعتوا الهدايا. الأول كده انتم مركزين، زوجات النبي شايفين ايه؟ شايفين ان ابو عبيدة عاوز يعطي النبي هدية، انس عاوز يبعت للنبي هدية، بيبعتها له ايه؟ في اليوم اللي هو يكون فيه عند عائشة، فعاوز يذبح مثلا ويوزع ويدي للنبي صلى الله عليه وسلم جزء من ايه الذبح ده، فيهادي النبي به، فكان يختار اليوم ده. وبرضو زوجات النبي بشر، رغم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقدر هذا، لكن هو في الاخر بشر، هم بشر صح، ويجدون ما يجد الانسان، فده اول ملمح فطري. فهم هيروحوا يتكلموا كلام فطري ويقعدوا مع بعض ويتكلموا، وده بلو ملمح تاني ان رغم ان الغيرة موجودة، احنا برضو بناخد حاجات ونسيب حاجات بمزاجنا، فكرة التبعيض، ناخد بعض ونترك بعض، رغم ان الغيرة عندهم موجودة، لكن في الاخر خالص في نقاشات بينهم صحية وبيتكلموا في الامور الحياة، فهم اجتمعوا مع بعض وقالوا احنا نجد المشكلة دي، فانتوا ايه رأيكم؟ فاختاروا الرأي، قالوا خلاص ايه رأيكم في الموضوع ده؟ فاختاروا ان فاطمة تروح تتكلم معاه. طبعا واجتمعوا ايه؟ اكيد من غير عائشة رضي الله عنها. فهم اختاروا فاطمة ان تروح تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. الملمح الثالث اللي قبل ما اتكلم بقى ايه اللي حصل؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش قال بيقول للصحابة انتوا ليه بتعملوا كده؟ لا، هات لي الهدايا في كل البيوت. ليه؟ لان يا جماعة اولا هذا امر يعني لا دخل لي انا كواحد هاخد الهدية به، انا مش هجبر واحد بيديني هدية اقول له تديها لي ازاي وتديها لي فين، لا والله تديها لي هنا، مش خلاص يا جماعة، اصل الهدية دي يعني لا تطلب الكيفيات بتاعتها، واخدين بالكم؟ فرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ جدا على القلوب ويحافظ جدا على هذه المعاني والفنيات الدقيقة جدا، ولكن الحق حق، وأنا لا أستطيع إلا أنا أتدخل في هذا. ثم في ملمح آخر وهو هذا رزق لعائشة رضي الله عنها واختبار لعائشة ولغيرها. رزق لعائشة، فأنا لست ممن سيقف أمام هذا الرزق، فأنا لي يعني أنا مالي، الرزق ده ساقه الله لعائشة هو جاب، واختبار ليها هي بقى هتتكبر ولا هتنكسر لله سبحانه وتعالى وتشكر، وفي نفس الوقت هو اختبار لزوجات النبي احنا مش هندير العالم يا جماعة، احنا مش هندير اصحابنا وهندير جيراننا وهندير اهل المدينة ونقول لهم تدونا امتى وازاي، مش بتاعتنا خلاص، ده اختبارات. والله سبحان الله كل قصة من قصص السيرة لو انتبهتم ليها هتلاقوا ان الدنيا هادية وبتربينا من كل ملمح. ليه؟ اي وحي كتابا او سنة هو كموج البحار لا تنقطع انواره ولا ينقطع انتعاشه. فكلم أزواج النبي فاطمة رضي الله عنها لتكلمه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة، مين اللي هيحكي لنا القصة؟ عائشة رضي الله عنها، عشان تعرفوا يعني أنا حاسس أنا يعني أقول لكم على حاجة، إحنا كلنا مش أنا، إحنا كلنا لو عايشين في المدينة وعاوزين نهادي النبي كنا هنختار اليوم بتاع عائشة. أنا بقول لكم إحنا كنا هنعمل كده، كنا هنختار في الليله بتاعه عائشه، يعني مثلا عائشه ليها معروفه ان الليله ديت الليله بتاعه عائشه، احنا كنا هنروح في الليله دي نديله الهديه. سبحان الملك، ليه؟ ما يعني على حسب احنا اختياراتنا ايه. هل احنا بننطلق بنقدم محبوبات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم نبدا ننطلق، ولا احنا لينا تدخلات شخصيه؟ اللي بينطلق محبوبات الله اولا هتلاقيه انطلق زي ما قلت لكم كده. سبحان الملك. تقول عائشة رضي الله عنها فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها. ده برضو من الملامح اللي ممكن ناخدها كده ونجمعها في السير ونقول ايه الموقف وطريقة التعامل مع زوجة الأب. وهاتوا بقى كل مشاهد فاطمة مع زوجات أبيها رضي الله عنها، هتلاقوا ملمح كده، هتشوفوا بيت الميمون من طريق تاني خالص، لكن ليس هذا وقته، لكن ده ربما يكون من التدارس الميموني لكم إن شاء الله. فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها، فقالت له يا رسول الله إن أزواجك، أنا برا المشهد، أنا برا المشهد، ما أنا إلا ناقلة لكم. شوفوا هنا فاطمة رضي الله عنها رايحة تتكلم عن يعني المشهد ده ملئ حبا وودا، وبرضو قد إيه قوة التوازن الفاطمي. يعني فاطمة هنا في الحديث ده والقصة دي قد إيه إن هي ناضجة وعاقلة جدا جدا جدا، وكمية الاتزان النفسي رهيب. ليه؟ الأطراف كلها نفس الدرجة بالنسبة لها، صح؟ نفس الدرجة بالنسبة لها، كلهم زوجات الأب، وهم طالبينها في إن هي يعني طالبينها في شفاعة، والموضوع حساس جدا جدا. أنا قلت لكم من الملامح قد إيه العميقة لما ابتليت عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، ما تفوهت فاطمة بحرف. ليه؟ بنت أبيها، الموضوع طالما فيه تشويش أنا ما اتكلمش بحرف، لسببين. السبب الأولين لا أشوش على أبي، ثم هذه أمور أنا أسكت فيها كما سكت أبي، أنتظر وحيا من السماء، فأنا بنت أبي، فأنا نسخة من أبي في هذه الأمور. فسكتت تماما. فتقول عائشة فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. هنا ملامح عاوزة نقعد لغاية الظهر فيها. أول حاجة أنها كأن في الخصومة في شيء من إسقاط الاسم، يعني في أخت اسمها ألاء، ألاء دي عندها ولد، الولد ده اسمه طلحة، فتلاقي في الزعل فصاحبتها راح تقول ايه وام طلحة بتقول الله الله، مش هي دي بقى كانت آلاء ويا لؤلؤ ويا مش عارف ايه، مش كنا بنقول عليها كده؟ في الزعل تحس انك ايه، لا كما قالت عائشة كانت تقول لا ورب محمد وهي راضية، عما بتزعل بتقول لا ورب ابراهيم، واخدين بالكم؟ فتلاقي كده ايه، فهي برضو في الاخر خالص كأنها ضغطت وشافت المشهد، أو هي بتنقل للنبي صلى الله عليه وسلم الملامح التوتر وصل فين، واخدين بالكم؟ فقالت في ابنة أبي قحافة. الأمر المهم جدا يسألنك العدل، يا الله، وده ملمح مهم جدا للأخوات والإخوة، انتبهوا. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أشرف نساء العالمين في أمة الإسلام قالوا وشافوا مشهد عبروا عنه احنا عاوزين العدل يا رسول الله، كأنهم استوحشوا شيء فعبروا عنه هذا التعبير. وده برضو يدينا ملمح ان النساء كما قال الملك جل جلاله في الخصام غير مبين. عندما بيحصل توترات عادي في ألفاظ بتطلع فيها تشويش، فيها تشويش، فما تمسكش الحرف أو أنا مش عدل أقسم بالله ويروح داخل في حتة اهدى يا حج، اهدى يا حج، انت فاهم ان هم ما يقصدوش العمق اللي انت سمعته، بس لو انت ضغطت عليهم في أثناء المشكلة ممكن يشعروك بقى هو كده واحنا انت ظالم. لا لا، فخلي بالك، يعني انت تبقى متفاهم كويس قوي هم بيتكلموا في ايه، بس الضغط خلاهم يعبروا تعبير غير مبين. واخدين بالكم النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. عائشة نقلت الموضوع ده وقالت يسألنك العدل، وكأن عائشة برضو عقل قوي في الروقان، هي فاهمة ايه المطلوب يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أي بنية، والله يعني بالله عليكم تخيلوا، يعني معلش يعني تخيلوا، انتوا انا عارف ان كتير منكم عارف القصة، بس تخيلوا واسرحوا وحاولوا تنسوا النبي قال لها ايه، وتعالوا نفكر ايه اللي ممكن يكون رد فعل النبي، يعني ممكن يقول ايه، يعني تخيلوا ان انتوا مش عارفين الحديث، ايه اللي ممكن يتقال، تخيلوا، هيزعل منها، جميل، هيوافق، ماشي، ايه كمان، هيقول لها ما انا بعدل، ما تتدخليش، ده ليس من شأنك، عيب، انه هيستجيب ليها، ماشي، الصمت، هيقول طيب وانا علاقتي ايه، الناس هم اللي بيجيبوا، شفتوا انتوا قلتوا كلام، هيغضب للفعل، هيشكرها، شوف كل اللي انتوا قلتوه جميل، لكن شوفوا اللي اجمل بقى واللي نبي، نبي، عشان كده انا ما اعرفش الناس اللي بيتعاملوا مع التربيه الايجابيه والتربيه الارضيه ديت والحاجات دي بيتعاملوا معاها كانها وحي، وبيتعاملوا معاها بتعظيم رهيب قوي، هي اخرها وسيله زي الحذاء ما انت بتلبسه في رجلك، حاجه كده عاديه خالص، اللي تحطه على الراس هو ده، هو ده الجمال، التربيه المحمديه. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه. أول حاجة أنتوا واخدين ملمح إن البيت الجميل اللي بيربي إن الأولاد يدخلوا كأنهم يعاتبوا والدهم أو يستفسروا، وعادي البيت آمن لدرجة إن هي تدخل وتقول كده، البيت آمن لدرجة إن عائشة عادي ممكن تبقى موجودة وبتسمع الحوار، جميل، سايبين حوارات عادي جدا في هدوء، لأن في أمان وفي أدب في الكلام، الأمان ده هيجي وفي مساحة لي وصناعة البيئة دي، وفي نفس الوقت في أدب تدخل، واخدين بالكم انك تتكلم بأدب، فالمساحة دي جميلة قوي ان هي تكون موجودة، ماشي، البنت تبقى مرعوبة ومش هقدر اقول له لأ هيضربني لأ وبتاع ولأ اصل عائشة اقسم بالله هتخاصمني اليوم وتقول لي انا مش راضي عنك وما اديش داخل بيتي تاني، وبعدين مش عارف تبصلي من فوق لتحت ومش عارف ادي احرجك، الشوشرة دي مش موجودة، الشوشرة دي مش موجودة، اللي موجود شوفوا كمية الأمان، وده برضو ملمح مهم جدا إن عائشة برضو مديالها الأمان، الأمان الأنثوي، الأمان الأنثوي بين النساء وبينهم من بعض، عادي جدا إن أنت ممكن تقولي قدام مامتك، تقولي قدام أختك والدنيا هادية، واخدين بالكم، لكن الحساسية وزعلانة وفصلة، ويبقى السيدة عائشة مش طالعة ومتضايقة وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم واقسم بالله والله العظيم ما انا رايحه تاني، وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تضغطش عليا ان انا اروح ازورها، انا بشوف انا ماشي، هي زوجتك والله يعينك عليها وبتاع، بس لا اولادها يعرفوا ولادي ولا انا اروح ولا هي تيجي ولا كل واحد في حاله، انا مالي انا ومال القصه دي، خلي بالك دي معها قراءات اللي بتقول الكلام ده، ودي معها نقاب يوزع قد المدينه اللي احنا قاعدين فيها خلاص، وده ملتحي لحيه اطول منها، وادي البيوت كده، نسال الله العفو والعافيه. فقال لها النبي: أي بنية، يا سلام على الرقة والجمال، تخيلوا أن هي تقول كده وتسمع أي بنية، النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل لفاطمة منين؟ النبي يعرف الباب الذي يجعل فاطمة في أعلى درجات التسليم والانكسار والاقتناع، ألست تحبين ما أحب، بس خلاص لمس كتاف، ما أيسره صلى الله عليه وسلم. على فكرة وده نتعلم منه كرجالة وكأزواج، انك ممكن تجيب بنتك وتجيب زوجتك وتجيب والدتك بدون كلكعة كلام كتير، هي هتيجي بلفظ واحد بس، لفظ واحد بس والله يخلص المشهد، الموضوع هي مش محتاجة انك تشرح وتروح وتيجي، لا لا لا، كلمة واحدة: أي بنية ألست تحبين ما أحب، يا الله لا تخطئ مشية أبيها؟ فقالت بلى. طبعا. فقال لها فأحبي هذه. يا الله على الجمال. تخيلوا أن فاطمة رضي الله عنها أن بعد المشهد ده روحها نورت وانتعشت، خلاص الموضوع انتهى معها، انتهى بمعنى انتهى، مش اتحركت بقى وبتاع، لا لا انتهى. مش انتهى بس، شوفوا المشهد ده ان دل على شيء لا يدل إلا على أن فاطمة دي يا جماعة ليها مكانة خاصة جدا جدا، ومش بس كده كمان، لا ده في عمق عندها إن يكفيها كلمة واحدة يخليها إن هي في موطن الجلال والنور، قلب لا يحتاج في الدلالة على الخير إلا كلمة واحدة. قلب فاطمة ده مش محتاج، ودي برضو من الملامح اللي احنا نتربى عليها كبنات ونربي عليها النساء، ما بتحتاجش كلام كتير، بس عاوزة موفق ينتزع، يمسك اللغة كده ويطلع الكلمة الواحدة. فشوفوا الموطن ده يخليك كده دانك باصص على السيرة كده، يعني تخيلوا كده لو في رسام وعاوز يرسم المشاعر اللي تطلع من الموقف ده هيرسمها ازاي؟ يعجز، لازم يكون من أهل الجنة ينشأ نشأة أخرى عشان يعرف يرسم. سبحان الملك. قلب لا يحتاج إنك تدله على الخير إلا كلمة واحدة أو كلمتين، وبعد كده انتهى. فأحب هذه، خلصت يعني فهم الترك الحديث في الأمر ده، ما تكلميش فيه تاني، ما خلاص انتهى الموضوع. الله أكبر. أما فاطمة قال لها كده، قامت فاطمة حين سمعت ذلك من النبي ورجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتهن بالذي قالت وبالذي قاله رسول الله. شوفوا جمال الفاطمي، قالت لهم أنا قلت إيه عشان تقفل عليهم باب، على فكرة أنت مش وصلتي الموضوع صح، على فكرة لا لا لا، أخبرت بالذي قالت وبالذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا مكان زوجات النبي، هنشوف ايه بعد الجملة دي. يلا لو انتم مكان زوجات النبي وما تعرفوش القصة، تتخيلوا ايه المفترض الرد؟ هتغيري زيادة، ايه كمان؟ هيبعتوا زوجة تانية، ايه كمان؟ هيزعلوا من فاطمة، ايه كمان؟ هيسكتوا. تعالوا نشوفوا هيعملوا ايه. هم هيعملوا موقفين. الموقف الاولاني، قالت ما نراك قلنا لها. وخلي بالكم يا جماعة الدنيا جميلة، الاسلام دين جاي عشان يناسب الفطرة البشرية، مش جاي يعني يطلع الناس من لا الإسلام دين بشري يعني يتناسب مع البشر. هم قاعدين ومستنين فاطمة وعارفين بقى يا ترى إن شاء الله بإذن الله هتيجي، إيه إن شاء الله هتتفك، وهي أصلا هو بيحبها، أصلا هي بنت أبيه، يعني أنتوا واخدين بالكم قد إيه إن هم قاعدين ومنتظرين الرد. فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء. وإيه بقى جمال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش يقولها طب هم قاعدين فين؟ طب تعالي معاهم ونهجم عليهم ونحرجهم. لا لا لا، خلاص سيب الموضوع، عيالك مجتمعين وبعتين اخوهم الصغير، تروح تدخل عليهم الاوضه وعامل اكنك بقى امن مركزي، وافتحي حاجه من الباب هنا، والاولاد يحسوا ايه بتاعه، وفي قوات اطفاء الحريق وبتاع، ايه يا عم في ايه، الدنيا هاديه خالص، ما تكبرش الموضوع يعني، عادي ان هم طلبوا دليفري بالليل ومنزلين السبت، ما تحسسهمش بقى وتنزل من تحت انت وتمسك السبت، والله طب انزلوا لي، ايه يا عم في ايه، الموضوع بسيط والله. فقلنا لها ما نراك اغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له، هيطلبوا منها طلب تاني، إن أزواجك. يا الله والله الواحد عم يجي يقرأ طريقة، يعني ما تيجي تقرأ في السيرة تدرك تماما إن السيرة دي كما كان يقول ابن حزم إن من معجزات النبي، يعني من دلائل أنه نبي السيرة بتاعه، من الدلائل السيرة. قالوا إيه بقى؟ إن نساءك ينشدنك العدل، أو ينشدنك الله العدل. يا الله على اللفظ، لفظ قوي صح؟ يعني هم بيقولوا إيه؟ يعني بيرجو من الله سبحانه وتعالى إنك تعدل بينهم، واخدين بالكم؟ ويستعملوا يعني في مين؟ في ابنة أبي قحافة. تحس إن هم بيحفظوا فاطمة اسم عائشة عشان مش تنساه. الله أكبر. فاطمة قالت كلمة، هذه الكلمة لا تكون من قلب إلا قلب توقد فيه سراج المحبة، قلب خلاص هذا القلب بقدر حظه من النور يمتثل وقد اشتعل نورا. عشان كده كانت مهرولة. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. يا الله، إيه هو ضربك؟ هو أذاكي؟ لا، المحب يفقه عن حبيبه الكلمة الواحدة وتكون حسبه في النهي أو الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هي كلمة واحدة انتهى خلاص، كلمة دي من حبيبي انتهى. فالمحب يفقه عن حبيبه الكلمة وينخلع من كل هواه، أحب هذه انتهى، أحبها خلاص، لا إله إلا الله، سبحان الملك. فقالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. شوفوا يا جماعة، أقسمت، قسم زائد تأبيد، أبدا، لا يكون مني أبدا همس انزعاج. شوفوا عمرها على طول الخط ما شوشت أبدا على سيدها أبيها صلى الله عليه وسلم، لأن لا يصدق أبدا الحب مع المخالفة، لا تراجعه. بالله عليكم، المشهد ده يخلي عائشة تقول إيه؟ يخلي عائشة تقول إيه لما تعرف إن فاطمة قالت كده؟ أنتوا عارفين هتقول إيه؟ قالت كلمة ذهب. كلمة كده لما نيجي نفكها كده دي بتتوزن بالذهب. قالت عائشة: وكانت بنت أبيها حقا. حاولوا بقى، حاولوا تخشوا جوه قلب عائشة رضي الله عنها وتقولوا: يا ترى قالت اللفظ ده ليه؟ اشمعنى الجملة دي؟ مثلا ما تقولش ايه وربنا يحفظها، والله كانت كويسة، قالت ايه؟ وكانت بنت أبيها حقا. عاوزة تقول ايه؟ كأن عائشة رغم ان هي المستفادة لكنها تعلم ان هذا الموقف من الرؤوف الرحيم العدل صلى الله عليه وسلم رسول الرب جل وعلا، هذا الرسول لا يخرج منه إلا العدل، وما فعل معي هذا لهوى فهو عدل، فلأمر ما خارج إطار الهوى فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا مشهد لفاطمة أمام عيني الآن يؤكد أنها بنت أبيها حقا، تعمل زي أبوها بالظبط. تغيرت ليه؟ لأن هي فاهمة كويس أوي أن الموضوع مش قصة إيه؟ مش قصة أنا بحب واحدة وخلاص، لا لا لا لا، يا الله، حاجة كده. عشان كده عائشة كانت تحبها قوي وكانت بتقول إيه: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه، وكانت هي إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده. سبحان الله، حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، ده الشعار بتاع عائشة رضي الله عنها، كانت بنت أبيها حقا. الله الله الله على الجمال، أحبي هذه. بس الموضوع مش محتاج دباجة كلام وأننا نقول ونروح ونيجي، يا الله. لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم برضو عندهم لسة، ففاطمة يعني كأنهم مش عارفين يجيبوا معها حاجة، بنت سبحان الله، رغم ان هي بنت ابيها لا تنسى وانها صناعة امها. ما هي خديجة هتجيب مين يا جماعة؟ خديجة هتجيب مين يعني؟ هي دي التربية، هي دي التربية. مش معنى انك اسمك خديجة انك هتربي فاطمة، لازم تبقى لازم خديجة صورة وحقيقة على قد ما تقدري. هنا زوجات النبي عشان تعرفوا مكانة فاطمة عملوا ايه؟ بعت ام سلمة، وكانت ام سلمة كأنها رئيسة الحزب. ليه؟ لان في صحيح البخاري عائشة تقول ان نساء النبي كن حزبين. طب هما كانوا كم اخت؟ اكتر من اثنين صح؟ بس كانوا فريقين، عاملين جروبين يعني. وده برضو يدينا ملمح قد ايه الحياة بتاعتهم جميلة، يعني حتى الغيرة بتاعتهم لذيذة، عاملين مجموعات، يعني في مجموعة الاخت دي والاخت دي والاخت دي والتانية الاخت دي والاخت دي والاخت دي. فكنا حزبين، كانت عائشة في حزب وام سلمة في حزب، عارفين كده مشرف الجروب. فعائشة رضي الله عنها معها حفصة ومعها سودة ومعها صفية، ومسلمة معها زينب ومحبيبة وجويرية وميمونة. فالدنيا ايه؟ رايقة. انتوا واخدين بالكم ان صفية مع مين؟ مع حفصة. فاكرين حفصة دي اللي كانت بتقول لصفية يا بنت اليهودي؟ عادي، بس احنا في الجروب مع بعض، سبحان الملك. فبعتوا مين؟ قالوا لأم سلمة: لا تروح انت، ما مش هينفع نتكلم، ما هو الرؤساء مين؟ عائشة ناحية دي وهنا حفصة. وخلي بالكم كأن حفصة وسودة وصفية في الوقت ده كانوا في مين؟ خدوا الكفة بتاعتهم مسلمة. لا احنا في الموقف ده هنسيب الحزب بتاع عائشة رضي الله عنها. المهم راحوا لأم سلمة وقالت لهم انت تكلمي النبي لما يكون في النوبة بتاعتك في المبيت بتاعه وكلميه في نفس الموضوع. فأم سلمة رضي الله عنها قالت ان النساء طلبوا ان هم يكلموها، ان هي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلمي حتى يكلمك. شوفوا يعني موصلوها في الضغط فين، كلمي حتى يكلمك، لازم انت اللي تكلمي سبحان الملك، يعني اعيد عليه الكلام، الح عليه الكلام، بص الموضوع ما يعديش. اللي انت شفتي فاطمه قال لها ايه، ما برضو مش جابت لنا حاجه، فانت اضغطي اضغطي. خلي بالكم احنا بنتكلم على مين، بنتكلم على ان ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليهن وقال لهم لستن كاحد، انتوا غير، انتوا حاجه تانية خالص، انتوا فوق فوق فوق، انتوا ليكم مكانه مختلفه، دول ازواجه في الدنيا والاخره، واخدين بالكم؟ الله اكبر. كلميه حتى يكلمك. فلما جاءت نوبتها وكلمته ثالث مره، كلمته مره والثانيه ثالث مره بقى، قال لها صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. يا الله فين هنا الإيذاء، كأن مجرد هذا الطلب والضغط عليه نوع من أنواع الإيذاء مش لعائشة، تؤذيني أنا، أنت بتأذيني دلوقتي، لا تؤذيني دي والله عاوزة محاضرة، لا تؤذيني. أحيانا تبقى الأخت فاكرة أن هي مشكلتها مع لا أنت بتأذيني أنا، لا تؤذيني في عائشة. الله أكبر. فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. عرفتوا الميزان النبوي بيقول لها إيه، عائشة أنا مش مجرد يعني إنسان وبحب واحدة وخلصت الموضوع، أنا مش مجرد اللي الجو الإنساني ده خلاص، لا يا جماعة وشوفوا الملمح، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، عائشة في حاجة مختلفة معاها لأن القرآن كان ينزل وأنا معاها، يجيلي يعني القرآن، كان جبريل ينزل القرآن على النبي في مواقف معينة، ما حصلش مرة أن القرآن ينزل وهو مع أحد نسائه إلا عائشة، فالنبي أجل عائشة ليه؟ لهذا الارتباط الوثيق القرآني. وكأن النبي بيقول أنا بحب جدا القرآن، القرآن ملك شغاف قلبه، كلام ربي، فكل شيء هيقرب بس يكون يقول لي أن في ريحة، ان ده يتحب خلاص انتهى، ريحة. عشان كده انت لازم حلقة القرآن تبقى مختلفة. تعرف يعني حلقة القرآن، صاحبك اللي معاك في الحلقة، لا لازم تبقى مدرك ان لا دول اتعلموا معايا، دول حفظوا معايا، الجامع ده اللي حفظت فيه، الفلوس دي اول فلوس صرفتها وانا رايح اركب عشان احفظ القرآن. يا جماعة اي حاجة مع القرآن تاخدك في حتة تانية خالص خالص. فهو النبي بيقول لها لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. فقالت أم سلمة يا على الجمال، جمال جمال، أتوب إلى الله، أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. يا جماعة ما هو دول ناس مختلفين مختلفين، صدقوني أتوب إلى الله، أرجع أنا، إيه اللي دخلني الدخلة دي؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم رد على أم سلمة على غير ما رد على فاطمة. لماذا؟ لأسباب كثيرة، منها أن كل واحد ليه مفتاح لقلبه مختلف للتاني، اتنين كل واحد موقفه مختلف، بنتي تحتاج رد مختلف عن زوجتي اللي شايفة أن في مشكلة في العدل، فأنا لو قلت لها إيه بقولك إيه أنت بتحبيني أحب دي، لا لا ده تنفع مع مين؟ فاطمة. ليه؟ لأن فاطمة مش هي مش شايفة اللي أنا ظالمها على حساب عائشة أو على حساب حد تاني، لكن ممكن الأقران محتاجين كفة تظبط الموضوع، إن الموضوع مش مجرد حب يا جماعة، أنا مش بحب عشان الحب، لا لو في حاجة فالموضوع راجع ليه؟ لمعنى شرعي بامتياز. لكن الأهم عندي إن أنتوا تمسكوا قلبكم وما تنسوش اللي احنا كنا بنتكلم على مشهد مين، فاطمة. فاطمة جت منين؟ من بوابة الحب. انت بتحبي امهات المؤمنين؟ بتحبي النبي؟ النبي اختار لزوجاته زي معين، زي امهات المؤمنين. ايه هو زي امهات المؤمنين؟ هسيبك مش هقولهولك، لكن انا هقولك هو اختاره لزوجاته، اختاره لبناته. فخليكم بقى الشعار ده، اي بنية اتحبينني؟ افتحوا قوس بقى وجاوبي، تقدر تجاوبي؟ خلي ده الشعار بتاع الدرس النهاردة اللي تخرجي بيه، أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ أنا بحب السواك. أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ نعم أنا أحب القيام. أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ أنا أحب الصدقات. أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ أنا أحب للمرأة الأصل القرار في بيتها. أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ خلي ده شعارك. ألست تحب ما يحب؟ كان يحب اللحى صلى الله عليه وسلم. خلي بقى ده شوفه هيخلي قلبك في حتة تانية خالص. وأنا قلت لكم هذا الامتثال الذي امتثلته فاطمة رضي الله عنها لا يكون أبدا إلا على قدر حظ القلب من النور، من نور المحبة، على حسب الحب جواك، الحب السراجي، على حسب القنديل السراجي اللي في قلبك هيكون الامتثال. فلما تخلوا الموضوع ده في قلبكم صدقوني انت مش محتاج مواعظ كتير ولا أدلة كتير على حاجة معينة، انت محتاج أن يهب الله سبحانه وتعالى لك قلب محب. فإذا جاء الحب ركبت جواد الطاعة وأنت مسرع مهرول فرح مشتاق، وإن غاب الحب كان جواد الطاعة عسير عليك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظكم ويسددكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات وتلك السلسلة هي سلسلة كأنها زي ما احنا نقول على الحبل سلسلة، هذه السلسلة تكون هو حبل بيننا وبين منازل هؤلاء الكبار نتعلق به ونصعد من خلاله إليهم. لا أريد لكم أنكم تشوشوا على أنفسكم جمال ما حدث في البيت الميمون، مش عشان أنت رفض فكرة معينة، عدم ملت قومي وحولة عفري، الموضوع مش محتاج الكلام ده كله صدقيني. أعلي بس أنت الحاجات اللي تخليك تحب ربنا أكتر. الحب هو أسانسير صعود، الحب بيخليك تطلع فوق، ولما تطلع فوق هتشوف كل حاجة صح صدقني. في حاجات انت مش فاهمها ومش عارفها ليه، لان الناس بيتكلموا على حاجة فوق السطح اللي جنبك، بس عشان انت ساكن في الدور الاول مش شايف العمارة ازاي فقاعد عمال تقاوح. لكن انت لو طلعت فوق في الدور العاشر كده وبصيت هتلاقي كل اللي على الاسطح اللي كان بيحكي لك ده كان صح صدقوني. احنا لو طلعنا على الاسطح بتاعت البيوت الميمونة دي وتفرجنا من فوق وحبينا قوي هنشوف الامور بسيطة خالص وهنفهمها، لكن طول ما احنا تحت في تشويش هيحصل. فأسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن ينفع بكم ويسددنا وإياكم لكل خير. باقي تقريبا لقائين في سلسلة جمانة، ثم لعلنا نلد البيت العائشي، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. لكن بيت عائشة محتاج أنك تسخن كده، أنك ممكن تتكلم على بعض الطاهرات قبل أن تدخل إلى هذا البيت اللي المبارك، بيت المحبوبة. فأسأل الله أن يعيننا ويعينكم ويحفظنا وإياكم بحفظه الجميل ويسددني وإياكم لكل خير، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.